بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الكرم والجود، وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداؤه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، أي أعطى عطاء إما من الغنيمة أو الفيء أو الخراج. فقال عمر رضي الله عنه: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم فأعطى أناسا وترك آخرين، فقال: لغير هؤلاء كانوا أحق به، يعني أنك أعطيت من ليس بأحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني، يعني هؤلاء الذين أعطيتهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو أن يصفوه عليه الصلاة والسلام بالبخل، فهم ألحوا عليه بالسؤال، فقالوا: إما أن تعطينا وإما أن نصفك بالبخل. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم كفاً لشرهم وأذيتهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في المنع والإعطاء، ومنها أيضاً بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحلم والأنات وعدم المعاجلة بالعقوبة. وفيه أيضاً دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضاً جواز التأليف على دين الإسلام بالمال. ولهذا جعل الله عز وجل صنفاً من أصناف الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم، ممن تدفع إليهم الزكاة تأليفاً لقلوبهم وترغيباً لهم في دين الإسلام. أما الحديث الثاني، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، أي حال رجوعه من حنين، يعني من غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة، فعلقه بعض الأعراب، يعني شرعوا يسألونه ويلحون عليه بالسؤال حتى اضطروه إلى سمراء، يعني إلى شجرة، إلى شجر العظاء، الشجر الذي له شوك، فتعلق رداؤه، يعني خطفت هذه الأشجار التي لها شوك، خطفت رداء النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقت به. والرداء هو الثوب الذي يلبس أعلى البدن، والإزار الثوب الذي يلبس أسفل البدن. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا علي ردائي، أي أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظات مالاً أو غنماً أو نعماً، لو كان لي عدد هذه العظات نعماً لقسمته بينكم ولا أعطيتكم إياه، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً. وقد نفى عليه الصلاة والسلام هذه الصفات عن نفسه: لا تجدوني بخيلاً. والبخل منع ما يجب بذله من قول أو مال أو جاه، فكل من منع ما يجب بذله فهو بخيل. ولا يتعلق البخل بالمال، بل قد يكون في غير المال من الأقوال والأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم نصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. وأما الكذب فهو الإخبار بخلاف الواقع، وأما الجبن فهو الإحجام في الموضع الذي ينبغي فيه الإقدام. فهذا الحديث فيه فوائد: أولاً بيان حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على جفاء هؤلاء الأعراب الذين آذوه حتى اضطروه إلى ما فعل، ومنها أيضاً جواز التأليف على الإسلام ببذل المال ودفعه لأجل أن يؤلفهم ويرغبهم أو ليكف أذيتهم وشرهم. ومنها أيضا من فوائده أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يحرص على تأليف القلوب قدر المستطاع، وأن يعامل أهل الفسق وأهل الكفر والنفاق والشقاق أن يعاملهم معاملة تجعلهم يرغبون في دين الإسلام، وذلك بالحلم والصبر على أذاهم، حتى لو اضطر إلى أن يبذل مالا أو أن يدفع مالا لكف شرهم أو ترغيبهم في ذلك. ومنها أيضا جواز ذكر الإنسان ما هو عليه من الصفات الحميدة عند الحاجة إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما جبله الله تعالى عليه وما هو عليه من حسن الأخلاق، فليس ببخيل ولا كذاب ولا بجبان. فيجوز للإنسان أن يذكر ما اتصف به من الصفات الحميدة إذا كان ذلك حقاً، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكون من يخاطبه يجهله ويجهل ما هو عليه من الأخلاق والصفات الحميدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.